هنا القاهرة. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم. الهندسة الإذاعية أمان هلال. طبيبك على الهواء، إخراج علي عبد العال. أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين، كل متابعي هذا اللقاء الأسبوعي كل يوم خميس من الآن وحتى الواحدة. طبيبك على الهوى، وطبيبنا على الهوى النهاردة شخصية محبوبة جدا في مجاله، متخصص جدا، يقدم نفسه بنفسه. تفضل يا دكتور. دكتور عبد الهادي مصباح، استشاري المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة. أهلا بك معانا، والنهاردة كلامنا كله حيكون عن المناعة. أهلا بك. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. بنرحب مرة تانية بضيفنا الكريم دكتور عبد الهادي مصباح، استشاري المناعة والماكروبولوجي وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة. وأول كلامنا طبعا في حد يقول أو ممكن ما يعرفش يعني إيه مناعة. المناعة هي جيش الدفاع الإلهي اللي ربنا خلقه علشان يدافع عن جسمنا، لأن ربنا أراد لنا البقاء فلابد أن يمدنا بوسائل الحماية. فالجهاز المناعي زي الجيش بالضبط. فالجيش ده له قيادة، القيادة موجودة في الخلايا الليمفاوية. لما بتعملي صورة دم كاملة كده تلاقي في حاجة اسمها الليمفوسايتس. الليمفوسايتس دي في نوعين منها، نوع البي سيلز والتي سيلز، اللي هو الخلايا البائية والخلايا التائية. الخلايا الايه؟ التائية. التائية يعني إيه؟ جاية من الثايموس، اللي هي غدة بجوار القلب بتطلع الخلايا التائية دي. ويحصل لها نضوج من خلال الغدد الليمفاوية ونخاع العظم. اللي بيحصل بقى انه القيادة هي حاجة بنسميها الخلايا التائية المساعدة. الخلايا التائية المساعدة دي بتكون عبارة عن اللي هي التارجت أو الهدف اللي فيروس الإيدز بيخش له. يعني فيروس يخش يهاجم القيادة العامة لجيش الدفاع الإيدز. هو عارف هدفه. بعد كده في خلايا بائية بتطلق قذائف مدفعية. بتطلق قذائف مدفعية اللي هي الأجسام المضادة. الأجسام المضادة دي بتبقى متخصصة جدا. يعني في أجسام مضادة عامة وفي أجسام مضادة لكل ميكروب يخش الجسم يتخذ له بصمة أو فيش وتشبيه زي ما بنقول. لكل ميكروب؟ أي ميكروب في الدنيا حسب تركيبه الجيني. طب إحنا بنسمع عن تحور الميكروب أو الفيروس بالزبط. صح. طيب إزاي بقى بياخد البصمة للمتحور ده؟ ما هو أول ما يجي يعني أول ما يحصل التحور يحصل وباء. يعني لو حضرتك تتذكري أن الإنفلونزا مثلا حصل وباء عالمي. عشان ما فيش البصمة دي، عشان البصمة دي تغيرت. اتغيرت تماما. لكن ممكن يحصل تغير طفيف بنسميه الدريفت. يعني غير الشفت. الدريفت ده اللي هو ايه؟ التحور. لكن مش الطفرة. انه ممكن يحصل تغير بسيط يبقى الدور جامد شويه زي الانفلونزا مثلا، بس في اجسام مضاده، بس بالظبط كده في مشتركين في بعض الاجسام المضاده. فهنا النقطه دي زي ما حصل مثلا الوباء العالمي سنه 18 وبعد كده حصل تكرر، مات في الوباء ده حوالي 25 مليون شخص. فيعني لما بيحصل هذا التحور بيبقى مشكلة كبيرة يعني. بعد كده في عندي الجلد ده اللي هو زي البوابة أو السور اللي بيحيط بالجيش. وبعدين في عندي القوات ثابتة في كل عضو من أعضاء جسمنا. في عندي قوات مخابرات. مخابرات؟ طبعا في خلايا مخابراتية. طب خلينا نتوقف عند الخلايا المخابراتية دي لأن معنا اتصالات، بعدها هنرجع تاني لأن واضح أن الحوار حيطول في الموضوع ده إن شاء الله. أيوة السلام عليكم، مين معنا؟ السلام عليكم. أهلا وسهلا، مين يا فندم؟ معك حقيقة، بس ممكن عايز أخذ نمرة الدكتور. طيب يا فندم بس نتعرف عليك، يعني أنت مش عاوز تتوقف بأي سؤال؟ لا انا عايز اساله بس سؤال بس عايز نمره الدكتور. طب انا هدي لك نمره الدكتور فريق العمل، بس دلوقتي لو حضرتك عاوز تساله اتفضل اساله، بس اتعرف عليك الاول. لا انا بقول لحضرتك اللي بس تدي نمره الدكتور عشان انا هكلمه خارج الهواء. طيب خلاص، حضرتك بعد انتهاء الحلقه اتصل بينا على نفس الرقم الساعه 1 ودكتور عبد الهادي يرد عليك يا فندم. الو مين معانا؟ حسان عزيز. لو اهلا بيك يا فندم، اتفضل سؤالك للدكتور. شكرا. انا الدكتور لو سمحت. هو معاك، اتفضل. اهلا وسهلا، اتفضل. السلام عليك يا باشا. عليكم السلام. لو كان يعني النهارده مثلا درجه الحراره نقصت 5 او زادت على تاثر، هل ده برضه من اجزاء الجهاز المناعي؟ درجه حراره الجسم ولا الجو؟ لا الجو، يعني لو نقص او زاد انا لخبطت درجه الحراره ما بين البرد والحر يعني. ايوه باش. حاضر جاوب. حضرتك ليك سؤال تاني يا فندم. شكرا ست الكل. طيب شكرا ليك. في مكالمات تانية معانا، اتفضل يا دكتور. بالنسبه لاختلاف درجه حراره الجو، بالفعل هي ممكن تسبب امراض وتسبب تؤثر على المناعه، لانه المناعة زي ما اتفقنا عبارة، لو افترضنا ان الجيش ده في قلعة فليه مداخل. المداخل دي الفم والأنف والعين والحاجات دي كلها. فالمداخل دي بتتأثر بتغير الحرارة، وزي ما قلنا في قوات ثابتة. فالقوات الثابتة دي ما بتبقاش عارفة ايه يعني بيحصل لها لخبطة. عشان كده يمكن من جدي وجدتك كده تاخدي بالك ما يقولك لما تخرجي من السخن السائع ايه، اشربي بقى مية. ايوه صح. هو ده برضو حاجه من الحاجات اللي ما تخرجيش على طول، ما تخرجيش يعني خليكي ما بين بين، افتحي الشباك شويه. فده هيديلك نوع من التاقلم. علشان الخلايا المناعيه دي تتاقلم على احنا الجو. فعلا بنعمل هنا احنا يعني انا نفسي بخرج من الاستوديو بقعد 5 كده في الاستراحه بره، عشان ايه في فرق طبعا بين التكييف حضرتك شايف وبره بيبقى في اختلاف في درجات الحراره. بالظبط. وده نقطه مهمه، انتوا راس مالكم صوتكم والاحبال الصوتيه خلوا بالكم. ربنا يسعدك. معنا اتصال. اي فندم مين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين يا فندم؟ انا احمد يوسف، منطقه الورديان اسكندريه. اهلا وسهلا، اتفضل سؤالك. سؤالي يا فندم بالنسبه للدكتور. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بيك. انت نورت شبكه البرنامج العام، واشكر كل شبكه البرنامج العام اللي بتستضيف كل اسبوع دكتور من جميع الامراض. ربنا. سؤالي لجميع انحاء ال 8 مليون مصري المشهوره بالنسبه للمرض فيروس سي. بيجي من ايه؟ والتعامل ازاي معاه؟ واذا كان من الاكل والملبس او اي حاجه تخطر على بال الانسان اذا كان معرض لهذا الفيروس، تقول الاسره بتاعته ايه؟ حاضر. اشكرك يا دكتور. شكرا يا فندم. معنا اتصال؟ اتفضل. بالنسبه للسؤال الاستاذ احمد، هو الفيروس فيروس سي زي فيروس بي زي الايدز، وان كان هنا هو فيروس سي لا ينتقل عن طريق المعاشره الزوجيه. يبقى اذن فيروس سي ينتقل عن طريق المشاركه في الحقن او نقل الدم او مشتقاته او مكوناته زي كرات الدم الحمراء والصفائح الدمويه والبلازما. أو من خلال المشاركة في الأدوات الحادة زي الموس الحلاقة زي الحاجات أدوات السنان، نوع من التلوث يعني. بالضبط كده. طبعا هناك الحقيقة طفرة يجب أن نعترف بها في مقاومة فيروس سي طبعا، إنه الحقيقة في هذه المبادرة الرئاسية اللي فعلا يعني بالزبط. نرفع لها القبعة حتى الآن بالزبط. تم الإعلان عن أعداد بالملايين تم فحصهم الحمد لله، وبياخدوا عليه أيوه مجاني. نقطة مجاني، الحلو إنه مجاني يا دكتور. طبعا دي نقطة في غاية الأهمية، لأن الحقيقة فيروس سي من الحاجات اللي ما بتظهرش أعراض قوي غير بعد ما يتلف الكبد كله ويحصل له تليف. فده بيخلي بيدي فرصة لظهور سرطان الكبد. فكويس قوي طبعا ما فيش لا ينتقل عن طريق الأكل والشرب وقاعدة التواليت والمشاركة في أدوات الطعام ولا الحاجات دي كلها، لا تنقل عدوى فيروس سي، تنقل عدوى فيروس A التهاب الكبد الوبائي النوع A و E، لكن لا تنقل لا البي ولا السي. اختارهم ايه دكتور؟ اختارهم البي الحقيقة. البي مش السي؟ لا طبعا السي كان اختارهم لكن دلوقتي قبل هذه المبادرة الرئاسية الحقيقة لا دلوقتي البي. البي اختارهم لانه بيعمل مشاكل مزمنة. الو مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معانا؟ كل عام وانتم بخير. بداية الواد الجديد الحاج احمد حسني استاذ ايمان. اهلا بيك يا حاج احمد، اتفضل. واسمحي لي يعني ارحب بالدكتور وشويتين زياده، لان راجل بشوش وانا بحب الدكتور البشوش، والبشاشه دي نهج يعني ايماني بنحييه عليه. هو حضرتك شفت البشاشه من الميكروفون؟ طبعا طبعا. طيب. انا ماسكها في ايدي يا دكتور يا استاذ ايمان. طيب انا ماسكها في ايدي. طب الحمد لله، ربنا يبارك لكم يا رب. تعيش، اتفضل سؤال. اهلا يا دكتور. اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم، اشكرك. استفسارات صغيره. اتفضل. ايه الاذيه على سبيل الحشم والقطع اللي ممكن تدي وقايه واحنا فصل التقريبات بحرك والضحك ضد امراض الشتاء وخاصه الانفلونزا حتى ولو بنسبه 70-80%؟ الثاني، هل المصل الحقن اللي في العضل ضد فيروس الانفلونزا بيدي نسبه وقايه قد ايه؟ اخيرا وثالثا، ايه الادويه ليس باسمها التجاري ولا العلمي بمضمونها ومحتوياتها اللي ممكن برضه تدي هذه الوقايه؟ اشكركم وكل سنه وانتم طيبين وسلام عليكم. شكرا لك يا حاج احمد، اتفضل. كل سنه وانت طيب والوادي الجديد كلهم طيبين يا حاج احمد. تالي الوادي الجديد بجو الجميل النقي، انا نفسي متهيألي ما عندهمش اي امراض. يا ريت. والله جو نقي كده جاف جميل. والله شوف الاغذيه، بالنسبه للاغذيه نمره. طب انا استاذنك عشان في بس مكالمه ما تتقطعش واحنا نجاوب على المكالمتين. ايوه مين معانا؟ السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مين يا فندم؟ ايمان هانم، ازي حضرتك؟ والله بخير الحمد لله. مين؟ دكتور احمد مراد، مدرس بكليه الشرع كل جامعه الصوت. دكتور احمد اتفضل يا دكتور. الله يخليك. بس يا دكتور، ايه الحاجه اللي تقوي المناعه اولا؟ الحاجه الثانيه، ما حصلش جديد في موضوع الانفلونزا؟ في حاجه ثانيه يا دكتور؟ لا خليك. طيب شكرا جزيلا. فريق العمل نلحق بس نجاوب على السؤالين قبل الموجز. اتفضل نبتدي نجاوب للحاج احمد حسني. بالنسبه للاغذيه، هي الأغذية اللي بترفع المناعة اللي هي مضادات الأكسدة، يعني عندك فيتامين ألف اللي موجود مثلا في الخضروات الورقية الخاص، الجرجير، الجعضيض، الحاجات اللي هي الخضرة، الخيار، الجزر، بعد كده فيتامين سي، الجوافة، دي من الحاجات اللي فيها فيتامين سي أكتر من برتقال كمان. بس قبل ما نسيب الـ الـ الـ الأغذية الورقية، طبعا يشترط انها بتغسل جيدا عشان ايه؟ ما عليكش حاجة وقع في الشيء التاني. يعني احنا مفترض ان ده حاجة اساسية. الحاجة التانية انه قلنا فيتامين سي، قلنا الفيتامين اي اللي هو فيتامين ه اللي موجود في المكسرات والزيوت النباتية، زيت الزيتون، زيت بذر الكتان اللي هو زيت الحار. عندك بقى المكسرات، البليلة، العدس، اللي هو القمح اللي مش مقشر، والدقيق اللي مش ابيض. القمح ولا جنين القمح؟ جنين القمح، والقمح الغير مقشر اللي هو مش مضربينه علشان يقشروه عشان يبيض فده مهم جدا. جنين القمح من الحاجات المهمة جدا، زيت قلنا زيت زيتون، الحاجات اللي هي زي الفراولة والتوت، التوت البري والحاجات دي كلها من الحاجات المهمة جدا. طبق السلطة اللي فيه كل ألوان الطيف، ألوان قوس قزح، ده مهم جدا كل يوم. ومهم قوي ان انا ادي الطفل قبل ما ينزل مدرسة طبق بليلة مكسرات مثلا. مهم وجبة متكاملة، وجبة متكاملة. مهم الشوفان من الحاجات الكويسة جدا، ايضا البروكلي وعائلة الارنبيط والحاجات دي كلها من مضادات الاكسدة القوية. هو قال كمان سؤال الحاج احمد عن اللقاح الانفلونزا. لقاح الانفلونزا بيتاخد بيدي نسبة، وانا انصح الحقيقه انه نسبه وقايه اصل قد ايه دكتور؟ شوفي، هو المفروض انه 60-70%، لكن السنه اللي فاتت في الولايات المتحده كان 30-35، لانه حصل مشكله في ان هو يعني في تحضيره في البدايه في 6 شهور حصل تغير طفيف، فكان التأثير بتاعه ما هوش جامد. بس أنا هقول لحضرتك حاجة دكتور فعلا وعن تجربة، هو فعلا حتى وإن أصابك الدور لا قدر الله زي ما بيقولوا بتاخده وإنت واقف، يعني ما بيطولش معاك. أيوة بالضبط كده، يعني بدل الدور الإنفلونزا بيقعد مثلا معك أسبوع بيقعد يومين وخلاص وتتعافى. لا، والمضاعفات. أيوة، إنه بيحمي من المضاعفات، لأن تمام. الإنفلونزا مضاعفاتها خلي بالك انه في حوالي 800,000 السنه اللي فاتت بس ماتوا من في الولايات المتحده نتيجه الاصابه بالانفلونزا من الناس كبار السن والاطفال. فدي مهمه جدا خاصه لكبار السن والاطفال واللي عندهم امراض مزمنه، والناس اللي بتاخد ادويه مثبطه المناعه زي بتاع الروماتويد والذئبه الحمراء وغيره، الناس اللي عندها اي سكر لان مناعتها بتبقى ضعيفه وهكذا يعني. طب الموانع مين اللي ما يقدرش ياخده؟ اللي عنده حساسيه من البيض بس الاطفال ممكن ياخدوه عادي جدا، او حساسيه من المصل نفسه، من اللقاح نفسه، اذا كان خده قبل كده وعمل له حساسيه. طيب هو معروف بالنسبه للاطفال بيكون من 6 شهور الى 5 سنين. من 6 شهور بالظبط، 6 شهور لخمس سنين بياخد نص الحقنة والنص تاني بعد شهر. ده يعني كجرعة، لكن مفيش أثر ليه يعني خطورة ليه. لا خلاص، ده بالعكس، ده الحوامل كمان مهم جدا انهم ياخدوه بس بعد 3 شهور الأولانيين، لأن مضاعفات الإنفلونزا في الحمل بتكون شديدة. طب هو حد بيسأل ليه هذا المصل لابد وأن يتم تناوله في فترة معينة، يعني تقريبا شهر 9 شهر 10، عشان بيتحضر سنة بسنة، يعني 6 شهور الأولانيين من السنة أولا نص الكرة الجنوبي غير نص الكرة الشمال، فهو 6 شهور الأولانيين يقعدوا يلموا أكثر السلالات انتشارا، لأنهم بيحطوا 3 سلالات من الإنفلونزا، 2 A ودي الأخطر، واحدة B، فبيشوفوا إيه نوعية الجينات أو التكون الجيني للسلالة اللي منتشرة السنة دي، ويصنعوها أول بأول. ده على أساس إن كل سنة الإنفلونزا متغيرة عن السنة اللي قبليها. بالظبط كده، ودي النقطة المهمة اللي واحد يقول لك أصلا أنا خدته السنة اللي فاتت. طيب ما لازم تاخده السنة دي برضه، لأن كل سنة يختلف عن اللي قبليها. طيب زي ما قال برضه الحاج أحمد، السؤال الثالث عن الأدوية. السؤال الثالث عن أدوية المقوية المناعة، في حاجات كتير طبعًا. يعني الأسماء العلمية الإكنيسيا، وعندك في الجولدن سيل، وفي حاجات يعني ما حدش يعرف إلا الصيادلة. طيب كده احنا جاوبنا عن أسئلة الحاج أحمد، نشوف بقى الأسئلة الثانية الخاصة به دكتور أحمد، تقوية المناعة اللي احنا قلناه، اللي احنا كنا بنتكلم عليه، التغذية دي فاكتور. نمرة 2 النوم الكويس، ان الواحد ينام كويس ده مهم جدا. يعني لما تيجي انفلونزا ما تقولي ليش ان انا لا هاخدها على رجلي، لا. لازم ترتاح. يبقى النوم لفترة جيدة او لفترة كافية. نمرة 3 عندك ممارسة الرياضة، ان الواحد يكون باستمرار متحرك في اثناء الوضع العادي، يعني مش في اثناء المرض. بعد كده عندك اللي هو ان الواحد ياخد التطعيم بتاع الانفلونزا أو ياخد اللقاح بتاع الإنفلونزا، ودي كلها حاجات وقائية ترفع المناعة. طيب هو كان عنده سؤال خاص بالإنفلونزا، مش فاكرة بالضبط الجديد في الإنفلونزا. الجديد انه في التطعيم اضافوا عليه سلالة جديدة في الولايات المتحدة، يتاخد عن طريق الأنف البخاخة، بس ده يعني بيتاخد لفئات معينة مش اللي عندهم نقص في المناعة، لانه ده بيبقى حي مضاعف غير اللي بيتاخد هنا. لا خلينا نتوقف عن حي مضاعف دي بعد موجز الانباء، نشوف موضوع ايه موضوع حي مضاعف دي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الثانية عشرة والنصف في القاهرة، موجز الأنباء. رئيس مجلس الوزراء يؤكد خلال احتفال وزارة التضامن الاجتماعي ببرنامج تكافل وكرامة أن الدعم النقدي المشروط يأتي لتخفيف وطأة الضغوط الحياتية للأسر تحت خط الفقر. وزير الخارجية يؤكد في صوفيا تطلع مصر لتوطيد العلاقات مع بلغاريا على الأصعدة كافة. وزيرة الصحة تتفقد عددا من الوحدات الصحية بمحافظة الدقهلية في إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروسي والأمراض غير السارية. فلسطين تدين عمليات التطهير العرقي والمجازر التي ترتكب بحق شعبها في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. المبعوث الأممي إلى اليمن يبدأ غدا زيارة إلى مدينة الحديدة التي تشهد مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي. مقتل 3 تلاميذ وإصابة 6 في انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مدينة الموصل شمال العراق. إسبانيا تهدد مجددا عرقلة مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال القمة الاستثنائية لدول التكتل المقررة الأحد القادم. أخيرا الكوريتان تتفقان على إنشاء أول طريق يربط بينهما منذ 14 عاما في المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء. جديد الأنباء انتظروا في الواحدة إن شاء الله. شكرا لكم، نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. الخميس من كل أسبوع مع طبيبك على الهواء، يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. طبيبنا على الهواء النهارده هو دكتور عبد الهادي مصباح، استشاري المناعه والميكروبولوجي وزميل الاكاديميه الامريكيه للمناعه. دكتور عبد الهادي، احنا متوقفين عند نقطتين مش عارفين نتحرك منهم، القوات المخابراتيه وحي مضاعف، بس معانا مكالمتين ناخدهم نجاوب عليهم بعدها نرجع من تاني. مين معانا يا فندم؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين؟ مهندس زراعه محمد حسن محمد. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا وسهلا، اتفضل. والله انا كنت وجعت وانكسرت رجلي، ف اضافوا لي دم ملوث لما عملوا لي عمليه، فارجو بنبه يعني انه اللي بيعمل عمليه زي كده يكشفوا على الدم قبل ما يضيفوه للبني ادم يعني. تمام. في سؤال تاني يا فندم؟ لا بس انا لان انصبت بهذه الطريقه. طب ربنا يشفيك باذن الله. والله الله يكرمك ويديك. شكرا لك يا باشمهندس. الو، مين معانا؟ مين معانا يا فندم؟ السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين؟ محمد عدلي نجا حمالي. اهلا بيك يا استاذ محمد، اتفضل. النهارده في من نص ساعه يا استاذه ايمان تداخل بين اذاعه جنوب الصعيد المحليات وبين البرنامج العام، تشويش جامد. دي حاجه. طيب حاضر، هبلغ حالا الشكر. شكرا. واحنا النهارده سعيد في منتهى السعاده بالدكتور عبد الهادي، لان من زمان ما يعني ما حدش استضافه، فاحنا في شوق شديد. يا دكتور عبد الهادي، معلش لما الله يخليك يا دكتور، كل سنه طيب. حضرتك بالصحه. يعني عندي قدوم فصل الشتاء من دلوقتي، يجيني تكسير في الجسم وانسداد في الجيوب الانفيه الناحيه اليمنى، وابص الاقي اللوزه اليمنى برضو ايه تبدا تعكسني في البلع، وصداع نصفي سيادتك مستمر، معرفش ده دايما بقى يستمر معايا، والمضادات ومش المضادات، فبركة فيك النهاردة حبيبي. حاضر أنا. شكرا لك. شكرا لك. شكرا يا فندم. شكرا. طيب يعني هو المستمع محمد حسان أثار نقطة مهمة جدا، تلوث الدم ده بيخلينا نروح لنقاط كتيرة جدا، منها ان لازم الواحد يكون متأكد كويس قوي من مصدر الدم، ولو من خلال حتى الأقارب هو ياخد منهم، ولو ان دي مسؤولية على عاتق المسؤولين. بالتأكيد دي على عاتق المسؤولين، لانه ممكن القريب ده لو في اهمال ممكن القريب نفسه يكون معيان يعني. ففحص الدم ده شيء مهم جدا، واعتقد ان حصل فيه تقدم، لكن يظل يعني أي حاجة فيها عامل بشري عرضة لأن هي تكون في ناس خطأ بشري أو ما عندهمش ضمير أو whatever، يعني ما أقدرش أقول إيه السبب بالضبط، لكن النسبة الحقيقة قلت كتير. نسبة يعني نقل دم ملوث، المفروض أنه هذا الدم يكون خالي من فيروسات بي والسي والإيدز، وانه يكون اتعمل له الفحوصات بشكل جيد، وانه يكون اتاكدوا ان هو ماتشنج وانه يعني موافق لدم المريض وكده. اكيد طبعا أكيد. فكل الحاجات دي الحقيقه دي اساسيات مفروض. ما اعتقدش ان احنا يعني يجب ان احنا نتكلم فيها حتى يعني. ان الله يرضع بالسلطان من لم يرتدع بالقران. تمام. طب نتجه للمستمع محمد عدلي، وما يصيبه في الشتاء من تكسير في الجسم، ويمكن دي شكوى عامة كلنا بنحس بيها. هو المفروض ان الواحد اول ما يجي الشتاء زي ما اتفقنا ياخد التطعيم بتاع الانفلونزا، خصوصا الناس يعني زي ما اتفقنا الحوامل والناس الكبار السن والناس اللي بتاخد ادوية مثبطة المناعة وغيرها، اللي عندهم سكر، اللي عندهم أمراض مزمنة في الكلى في الكبد في أي حاجة. خلينا نشرح المستمعين يعني إيه مثبطة للمناعة. مثبطة المناعة إنه جهاز المناعي المفروض إنه يعني وظيفته إنه يعرف العدو من الحبيب. صح. تعريف. فساعات يجيله حاجة يعني كده هو نتيجة يجيله ضعف في المناعة. لا مش ضعف، يجيله عمى حيسي. هذا العمى انه ما يعرفش العدو من الحبيب، فيهاجم الجسم نفسه على انه الاجسام دي هي اللي تهاجم. يهاجم، بدل ما يهاجم العدو يهاجم الجسم. يهاجم الجسم. فمن هنا بيحصل مشكله امراض المناعه الذاتيه كلها بقى، بدءا من السكر من النوع الاول اللي بيصيب الاطفال، لغايه الذئبه الحمراء، لغايه الروماتويد، ذو الفقاعه، الصدفيه، حاجات كتير قوي يعني. يعني بندي في الحاله دي ادويه مثبطه، يعني تهبط نشاط الجهاز المناعي علشان خاطر ما يهاجمش الجسم نفسه. طيب نكمل موضوع محمد عدلي والتكسير في الجسم. يبقى احنا اولا لازم تتاكد يا استاذ محمد انه مفيش بؤرة صديدية عندك في الجيوب الأنفية، في أسنانك، في حاجات دي بتكون مصدر للعدوى باستمرار وتعمل لك التكسير ده. في بعض الفيروسات ممكن يكون بيسبب حاجة زي كده يعني غير الإنفلونزا. وعلى فكرة عايز ألفت النظر إلى أنه في الشتاء دايما أو عموما غسيل الإيدين أهم نقطة في الوقاية من الإنفلونزا. غسيل الإيدين ينقذ 1,000,000 شخص سنويا من الموت. ده حسب مجلة لانست اللي هي من أشهر مجلات طبية. فأرجو أن الناس يعني تعلم ولادها النقطة دي. فناخد بالنا من الوقاية ونعمل فحص للجسم عشان نشوف إذا كان في حاجة مزمنة ولا لا، وناخد التطعيم بتاع الإنفلونزا، وناخد فيتامينات مضادات الأكسدة أو الحاجات اللي احنا قلنا عليها، فيتامين ألف، فيتامين سي، فيتامين إي، ناكل بزيت زيتون، ناكل سلطات، ناكل خضروات، ناكل فواكه، الحاجات دي كلها وتجنب طبعا التيارات الهوائية، والتجنب الأكثر الانفعالات والتوتر. لا ده موضوع تاني. طب دي نتجنبها ازاي؟ لان دي اكتر حاجة بتؤثر على المناعة، دي صعب. وخدي بالك ان يعني اقدر اقولك انه 80% من الناس اللي هي بتشتكي الشكوى دي ان انا تعبان على طول، مش قادر اقوم السرير، ومليش نفس اشتغل، وعندي تعب، كل الكلام ده اساسه انه مناعته بتتاثر بحالته النفسيه. وطبعا والكآبة، ما كل ده كل ده من الحاجات اللي هي بتؤثر على مناعه الانسان وتجعله عرضه. يعني لو عندك طفلين مثلا توأم، هتلاقي واحد فرفوش ولذيذ كده وكويس، والتاني بياخد كل حاجة بحسية وبتاع، هتلاقي اللي بياخد كل حاجة بحسية ده يعيا بالإنفلونزا 3-4 مرات في السنة، واخونا معاه في نفس الأوضة ما يتأثرش. فالضحك وسيلة مهمة للوقاية. حضرتك ليك أبحاث في الموضوع ده، الحب والضحك والمناعة، والحب كمان، والحب، الحب بس مش الحب يعني الحب الناضج، يعني حب الطبيعة، حب الحب الله، حب أي أنواع حب بالضبط. يعني الحب والعطاء، والعطاء من الحاجات، يعني حكاية دواء مرضاكم بالصدقة تستغربوا جدا. إنه مش بس الـ إن المسألة إنه ربنا هيديك لأنك أنت فرجتي عن حد، لا ده ليها أصل علمي. إنه لما عملوا بحث عن السعادة وجدوا إن أكثر الأشياء اللي تسعد الإنسان هي العطاء، أو إنه هو يؤازر الناس الضعفاء، أو يزور ملجأ أيتام. ومردود ده على نفسك إيه؟ ما هو ده بيشعرك بقى بالسعادة. السعادة تطلع إندورفينات وأفيونات ترفع من مستوى المناعة الجسم. فبالتالي فعلا إن الجسم بيشفى، أو يعني يكون في نوع من التحسن في حالته. طب خلينا قبل ما تيجي مكالمات بسرعة، لحظة يا علي بقى، لحظة شوية، احنا متوقفين عند حي مضاف ولازم نفهم المعنى ده ايه. التطعيمات انواع، يعني يا اما اجيب التطعيم حي وبعدين اضعفه بمواد معينة علشان خاطر يبقى نص، يعني الجسم يشعر بيه لكن ما يعياش. حي يعني اجيب الفيروس نفسه، او جزء منه، يعني او جزء منه، الجزء اللي بيحس بيه الجهاز المناعي. فمن هنا بيكون ما ينفعش ادي ده للناس اللي مناعتها ضعيفه، لانه ممكن جدا هو صحيح مضاعف، لكن بالنسبه للشخص اللي مش هيتحمل، مش هيتحمل، فما ادهوش مثلا لمرضى الايدز، ما ادهوش لمرضى اللي هم بياخدوا مثبطات المناعه. تمام. فمن هنا دي كلمة حي مضاعف. طبعا معظم التطعيمات دلوقتي تعمل عن طريق الهندسة الوراثية، ان انا باخد الجين الجزء اللي هو بيحس بيه الجهاز المناعي واعمل عليه التطعيم. فده بيبقى امن، وده اللي موجود في اللقاح، في الامصال اللي احنا بناخدها. طيب خلينا بقى نرجع تاني للقوات المخابراتية. طبعا اما زي ما قلت لحضرتك ان كل جسم بيخش الجسم بيتخذ له فيش وتشبيه. الفيش والتشبيه ده في خلايا مخابراتيه وظيفتها كده، وترفع الفيش والتشبيه ده لمين؟ للقياده اللي احنا قلنا فيروس الايدز بيهاجمها. فلما هذه القياده توصل لها الفيش والتشبيه تقوم تطلع اجسام مضاده على قد هذا الفيش التركيب الجيني للميكروب اللي دخل الجسم. سبحان الله. فهو حاجة معجزة فعلا، يعني يعني ان كل الكائنات اللي حواليك دي بيطلع لها حاجة على المقاس، شيء معجز الحقيقة. يعني وربنا سبحانه وتعالى لما يقولك فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يا سبحان الله سبحان الله. طبعا ما لا تبصرون ده كتير قوي أكيد، وإحنا مش دريانين بيه، لكن ربنا بيتولى الدفاع عننا. طبعا سبحان الله سبحان الله. طيب انت خليني أرجع برضو لنقطة تانية قبل ما ناخد مكالمات. حضرتك قلت إن كل عضو في الجسم له قوات ثابتة. القوات الثابتة بالظبط. كل عضو في الجسم، الجلد فيه ومختلف عن مختلف عن الآخر حسب وظيفته. يعني اللي موجود في المخ الجلايل سيلز، اللي موجود في الرئة في أنواع من الماكروفيجز موجودة في الرئة، موجود في الكبد كوبفر سيلز، موجود في الجلد. عايزين ترجمة يا دكتور؟ لا ما دي ملهاش ترجمة، هي أسامي نوعيات. فحسب الوظيفة ربنا يوجد إيه القوات الثابتة. القوات الثابتة دي لقت إن الموضوع أكبر منها، تقوم تدي إشارة للقيادة تقوم القيادة تبعت لها من خلال الدم قوات مساعدة. قوات مساعدة اللي هي قوات انتشار سريع يعني. فهذه القوات اللي هي كرات الدم بقى كرات الدم، وبتطلع بقى مواد مناعية وموصلات مناعية رهيبة ممكن تموت بدءا من البكتيريا لغاية الأورام السرطانية. خدي بالك احنا كل يوم بيتكون عندنا خلايا سرطانية، سبحان الله، لكن جهازنا المناعي السليم بيقاوم بيقاومها وبيقضي عليها. فلما احنا بقى بنضعف ونشتغل بالتليفونات والموبايلات والحاجات دي اللي بتزود بتقلل المناعة، احنا مضطرين النهاردة نشتغل بالموبايلات عشان ناخد اسئلة المستمعين اللي هم اكيد زعلانين مننا عشان احنا مش متواصلين معهم، متواصلين بالتليفون بس. طيب سيد حسن سيد أحمد على التليفون بيقول نريد في البداية كيفية وقاية الجهاز المناعي من الضعف، وطبعا بيشكر حضرتك على وجودك معنا، وبيقول لازم نعرف الموضوع ده مع بوادر دخول الشتاء وما يصاحبها من أمراض البرد. احنا طبعا اتكلمنا عن ازاي نقي الجهاز المناعي وحضرتك غطيت الموضوع ده. طيب كمان المحافظة على الجهاز المناعي ودواء يكون فعال في المحافظة على الجهاز المناعي، طبعا مش هنقدر نقول اسم أدوية. هو النقطة ايه هنا، انه انا عايز الناس بس ايه تبقى عندها يعني وعي. انه ليس كل ان احنا بشر وكمية الضغوط اللي علينا سواء كانت تلوث او بكتيريا او غيره او فيروسات او whatever الى جانب التلوث الجو وتلوث المية او تلوث حاجات كتير ده كله اسلحة ضد المناعة. فهناك اشياء بتشتغل ضدنا واشياء يعجب ان هي تشتغل معانا، فندور على الاشياء اللي تشتغل معانا زي اللي قلناها دي سواء طعام او غذاء او عدم توتر او حالة نفسية او عدم الرضا او الاحساس بال او الايماء ان الواحد يلجأ لله سبحانه وتعالى، ده ليه تأثير على المناعة. الجزئية التانية انه مش كل واحد يجيله انفلونزا يقول انا مناعتي ضعيفة، لا ده شيء طبيعي، انت بس يعني يجب ان تقي نفسك من انك انت تاخد الانفلونزا، انك تفتح الشبابيك تهوي، تغسل ايديك باستمرار، انك ما تبصش، بلاش تقبيلات دي، تعمل لنفسك خط دفاع تعمل خط دفاع. تمام، يعني كل دي حاجات مهمه. في مكالمات مش أوكي. مكالمه الو مين معانا؟ ايوه مع حضرتك اماني عزت من اسكندريه. اهلا بيكي اخت اماني، اتفضلي. استأذنك بس أيوة في الراديو. انا قفلت انا. طيب معلش انا اللي اسفه، اتفضلي. اشكرك جدا دكتور، انا بشكرك لتواجدك معانا لان سؤال مهم جدا بالنسبه لاختي. اتفضلي. هي جالها التهاب خلوي في رجلها بقاله زي شهر ونص او شهرين، احمرار في رجلها اللي هو الحمره، اتعالجت منها. عندها سكر؟ لا هي ما عندهاش، في العمله اللي اتعملت عشان الكشف عن فيروس سي قالوا ما فيش سكر عندها. رجلها محمرت وجالها الحمرة، خدت علاجها وخفت بعد حوالي أسبوعين، كان علاج مكثف أوي. وبعد كده ظهرت الأعراض، الحلقات الحمرة في رجليها، بقع حمرة جدا ملتهبة. ولما راحت للدكتور قال لها دي صدفية. بتتعالج دلوقتي من الصدفية، وهي بدأت تلم والبقع تغمق جدا جدا وقربت تقشر وكده، معرفش تطورها بعد كده هيبقى ايه. بعد كده رجعت رجلها الجلد نفسه احمر تاني، التهاب خلوي تاني، ولسه يعني هي عندها البقع الحمرة في رجليها الصدفية دي والتهاب بتتعالج منه. يعني امبارح راحت للدكتور كتب لها مراهم ومضاد حيوي تاني وكده. يعني انا مش عارفة التهاب الخلوي ده هل عامل وراثي ولا حاجة مكتسبة ولا بسبب اكل معين، وازاي نقضي عليه؟ يعني هي سنها زي 52-53 سنة ومعندهاش سكر. حاضر. ويمكن انا برضو معلومة، والدي الله يرحمه كان برضو جاله التهاب في رجله اللي هو الحمرة بس ما جالوش صدفية. حاضر. ليكي اسئلة تانية اخت اماني؟ يعني اي ملاحظات ممكن يقولها، اي اكل ممكن نبعد عنه، ايه العلاج السريع للتهاب الخلوي الاحمرار في رجلها لحد ركبتها كده؟ طيب خلاص اسمعينا يا اماني. شكرا جزيلا ليكي. يا استاذة ايمان، وربنا يشفي اختك ان شاء الله. الله يخليك. تفضل يا دكتور. هو الالتهاب الخلوي المفروض بيجي مع ضعف المناعة نتيجة وجود بكتيريا أو اللي هو عبارة عن إيه الالتهاب الخلوي؟ اللي هو التهاب في الخلايا اللي تحت الجلد بشكل مباشر، بيبقى شكله أحمر وسخن وبيدي ألم وبترتفع درجة الحرارة طبعا بنسبة كبيرة. فهو الالتهاب الخلوي ممكن يكون إما نتيجة نقص مناعة زي في مرض السكر أو غيره، فبيكون فرصة أكبر للبكتيريا أن هي تشتغل عليه، أو أنه يكون نتيجة التهاب مناعي في الأوعية الدموية، وده محتاج تحاليل متخصصة. فأرجو أن هي تروح لحد متخصص في المناعة. طيب هي يعني بتقول هل هناك أنواع من الطعام تبتعد عنه مثلا اللي ممكن هو يزيد من الحالة دي؟ الحوادق والحراق والحاجات اللي هي ممكن تسبب حساسية، زي الـ يعني ممكن تعمل البروفايل بتاع الأكل، لأنه ممكن الحساسية تزود حاجة زي كده. تمام. طيب دكتور عبد الهادي مصباح استشاري المناعة والميكروبولوجي وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، في إيه تاني ممكن نقوله للمستمعين كخطوط دفاعية وقائية لهم في هذه الفترة؟ أولا لازم يتعلموا الوقاية. الفترة دي فترة ساعة الصبح يبقى حر وبالليل برد، فيجب ان هم يعني يلبسوا ولادهم الحاجات اللي هي تتلائم مع الاتنين، او ياخدوا جاكيت معاهم لو خارجين او كده. نمرة اتنين انهم ياخدوا اللقاح بتاع الانفلونزا. نمرة تلاتة انه ياخدوا جرعة من الضحك كل يوم ربع ساعة لابد. احنا عندنا 5 دقائق كل يوم على موجة البرنامج اللي هو 5 لقلبك. بس 5 قليل، معلش خليها زودوها شوية. نقول لرئيس الشبكة حاضر. لانه فعلا الناس محتاجة، الناس محتاجة ان هي تضحك وتبتسم، لانه الضغوط اللي على الناس او الحاجات اللي بتحارب المناعة كتير قوي. يعني منها مثلا الحاجات التقيلة في المية، الفلزات التقيلة زي الألومنيوم. احنا بنستخدم حاجات الفلاتر بتفيد في الموضوع ده؟ بتفيد بس احنا بنستخدم الحاجات دي يعني بشكل خاطئ. يعني الألومنيوم فويل مثلا بنلف بيه الحاجات السخنة، ده غلط. ما يخشش الفرن، هو اساسا انك تلف بيه الحاجات اكل سخن، ده غلط. لا ده في ناس سيدات بتغطي البايركس او كده في الفرن وبي، يعني مش مظبوط، مش صحي، ولا في الميكرويف مش صحي. لا ده ميكرويف، لا ده ممنوع خالص. بعد كده استخدام التليفون المحمول يجب انه يرشد، لانه الحقيقه انا مش خايف خلاص علينا احنا، انا خايف على اولادنا، على الجيل الجديد، انا خايف على اولادنا اللي طول النهار يا اما عندهم الايباد او اللابتوب او التلاتة المحمول. التلاتة يا دكتور، فدي كارثه الحقيقه. وبعدين زي ما انت بتقول حضرتك 24 ساعه، لا دي كارثه، ولازم نعلمهم ازاي يرشدوا النقطه دي، لان ده بيؤثر بالسلب على المناعه بلا شك. وبيزود بالتاكيد بما لا يقطع الشك، بالتاكيد انا عامل كتاب عن الموضوع ده والله. فأرجو أن الناس يعني ترشد استخدامها وتتعامل بشكل ناضج مع الانفعالات من خلال الإيمان. الإيمان بيريح، الإيمان بالله. ألو، مين معنا؟ أنا أم محمد. أهلا بك يا أم محمد، اتفضلي. لو سمحت عايز أسأل الدكتورة. هو سمعك، اتفضلي. اتفضلي يا أم محمد، اطفي الراديو يا أم محمد لو سمحت. بنتي عندها 51 سنة. أم محمد لو سمحتي اطفي الراديو. ماشي، اتفضلي. وعندها ذئبة الحمراء وبتاخد لها علاج يعني. أي. بس هي لو كنت ما خدش الحقنة بتاعت الفرنسا دي يعني اللي بتتاخد في قبل الشتاء. وهي يعني حالتها كويسة، يعني الدواء جايب نتيجة معها؟ يعني الحمد لله ماشي بالسكرتين والحاجات دي. طيب حاضر. دلوقتي ممكن تاخد الحقنة دلوقتي؟ ممكن يا حاج تاخدها دلوقتي يعني. ماشي. الذئبة الحمراء، شكرا لك يا ام محمد. في اتصال تاني؟ لا. الذئبة الحمراء من الامراض المناعة الذاتية للجهاز المناعي، بيهاجم الجسم نفسه، ممكن تسبب مضاعفات. فاللي عنده ذئبة حمراء، روماتويد، أي حاجة من الحاجات دي، لازم يفهم نقطة إنه هذا المرض مرض مزمن، يعني مش خف خلاص يقوم يسيب الأدوية، لازم يتابع الطبيب بتاعه، ولازم ياخد باله من انه مضاعفات اللي ممكن تحصل نتيجة تركه للدواء بتبقى مش كويس، ممكن تتضاعف. بالنسبة للتطعيم، التطعيم يتخذ في اي وقت، لانه بياخد حوالي من 3 اسابيع علشان يشتغل. في اي وقت؟ في اي وقت؟ مش شهر 9 و10؟ لا مش شرط، بس الافضل انه يكون في اول موسم. ايوه، لانه زي ما قلنا 3 اسابيع، وانت البيك او قمه الانفلونزا بتكون في يناير وفبراير. ايوه، فلازم على ما تيجي يناير وفبراير بتبقى الامور افضل. طيب لو حد عنده بواد الانفلونزا بيقولوا له يعني اجل تناول المصل شويه، صح؟ يعني ما ياخدوش في لا الأقل. ما ياخدوش وهو سخن. لا تمام خالص. ممنوع انه يتاخد وهو سخن. تمام. طيب في تخصص حضرتك استشاري المناعه والميكروبولوجي. مايكروبيولوجي. ايه بقى اللي هو ايه ده؟ الميكروبيولوجي اللي هو علم الكائنات الدقيقه. تمام. فانا يعني تخصصي في المناعه وفي امراض المناعه اللي هي خاصة بكل ما يخص المناعة، سواء نقص المناعة زي الإيدز والحاجات دي، أو زيادة المناعة زي الذئبة الحمراء والروماتويد وذو الفقاعة ومرض بهجت وحاجات كتير قوي. في أكتر من 100 مرض. مايكروبيولوجي اللي هو علم الكائنات الدقيقة اللي هي الأمراض المعدية. الأمراض المعدية اللي هي بتشمل فيروسات، بتشمل البكتيريا، بتشمل الفطريات، بتشمل كائنات أخرى زي الريكيتس. طيب فريق العمل يقول لنا أن في حد بيسأل عن لو في حد عنده مرض بسبب نقص المناعة، ممكن بعد ما يشفى يرد ليه المرض تاني؟ لا، في فرق بين نقص مناعة وظيفية وفي فرق بين نقص المناعة المكتسبة ونقص المناعة الموروث. نقص المناعة المكتسبة اللي هو نتيجة الإصابة بفيروس الإيدز. نقص المناعة اللي هي الموروثة ده بيبان في العيال الصغيرين من بداية ما ما يتولدوا، بتلاقيهم عندهم عدوى كتير مش معروف سببها وحاجات كده. هو نقص المناعة ده ممكن يكون جين وراثي مثلا؟ فأحيانا في اللي هو نقص المناعة الموروث. لكن نقص المناعة المكتسبة لا، بيكون نتيجة نقص المناعة الموروث بيكون نتيجة حاجة جينية. لكن في حاجة بقى اللي هي ايه؟ اللي هو التغير الوظيفي في جهاز المناعة نتيجة العوامل اللي قلناها دي كلها، انه توتر وعدم رضا وتلوث وحاجات كتير، كل الأسباب مجتمعة بقى. كل الأسباب. طب برضو في حد تاني كان بيسأل، في تطعيم ضد نقص المناعة؟ لا. لسه لم نتوصل إليه. لسه حتى ما توصلناش للقاح للإيدز ولا علاج. العلاج الإيدز على فكرة موجود دلوقتي وفي ناس كتير بتاخده وتم الشفاء. الشفاء دي كلمة يعني، الشفاء معناه أنك خلاص ما تاخديش الدواء. لا، هو أصبح controllable disease، يعني قابل للسيطرة، ما يتفقم زي السكر. طول ما أنت بتاخدي الأنسولين تتعايش معاه، لكن بيعيش حياة طبيعية جدا. طيب هي آخر مكالمة، إحنا أزعجناك النهاردة. لا خالص بالعكس. أيوة، مين معانا؟ الو، السلام عليكم. عليكم السلام. معاكي دقيقه عشان انتهى الوقت، اتفضلي. مدام ناديه. اتفضلي يا مدام ناديه. لا لو تسمح يا دكتور. اتفضلي. انا عمري 67 سنه وباكل سكريات كتير وسكري مظبوط، وباستمرار كل اسبوعين بروح احلل. ما في مشكله. مشكله. طب ايه المشكله؟ المشكله ان انا اي جرح في جسمي بيعمل صديد ويقعد بالشهور، 7 شهور. ألجأ لأي يعني إيه تخصص الدكتور اللي أروح له؟ دكتور أمراض دم ولا دكتور يعني إيه التخصص؟ المناعة. طيب شكرا يا مدام دكتور المناعة. أي. لانه ممكن يكون عندها مع التقدم في السن اولا تخفي من السكريات هي اللي بتعترف انها يعني شرهه في المواد السكريه. لا ده غلط كبير جدا. بس ممكن تكون كده وسكرها مظبوط. يعني انا شايف انه حتى لو سكرها مظبوط يعني ممكن يجي لها سكر بعد كده لان البنكرياس بيقل كفاءته كل ما الواحد بيتقدم في السن، فيجب ان انا ما اضغطش عليه. ما هي غالبا تقريبا مريض السكر. لا هي قالت ان سكري كويس. فلو الواحد عمل يعني ضبط السكر بتاعه اولا السكر ده السكر ودي الابيض والملح دول اعداء سموم بيضاء. فارجوك ابعدي عنهم وخلي بالك من صحتك. الكلام مع حضرتك ما يجبش ان هو ينتهي لانه فعلا رفع مناعتنا وفعلا سبب من اسباب سعادتنا. استاذ علي عبد العال بس انا استاذنك 10 دقائق حضرتك تذهب وتشرف الزملاء في الكنترول ترد على اسئله المستمعين. حاضر. اللي طالبين نوعية معينه مثلا من الادويه. حاضر. طيب شكرا لطبيبنا على الهواء النهارده دكتور عبد الهادي مصباح استشاري المناعه والميكروبولوجي وزميل الاكاديميه الامريكيه للمناعه. شكرا لك نورتنا. شكرا جزيلا. وحضرات المستمعين اتفضلوا اتصلوا حالا على تليفونات البرنامج العام 2752-93-254-2754-124. هيرد عليكم دكتور عبد الهادي مصباح. الف سلامه. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء لقاء أسبوعي. تقديم إيمان عبد الحليم. الهندسة الإذاعية أمان هلال. طبيبك على الهواء. إخراج علي عبد العال.